سورة الجن سورة مكية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قل يا رسول الله، أوحى الله إلي أن جماعة من الجن قصدوا سماع تلاوتي للقرآن مع إنصات وإصرار، فقالوا لما رجعوا إلى قومه: إنا سمعنا قرآنا بليغا يعجب منه لبلاغته وفصاحته، يدل ويرشد إلى كل سلوك فكري أو نفسي أو عملي موافق للحق والصواب، فآمنا بالقرآن وسائر القضايا الدينية التي اشتملت عليها آياته، ولن نعود في مستقبل حياتنا إلى ما كنا عليه من الشرك، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جلال ربنا وعظم قدره عن أن يتخذ زوجة أو ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان يقول جاهلنا إبليس على الله جل وعلا قولا بعيدا عن الحق جائرا، وهو وصفه سبحانه بالشريك والولد. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنا كنا نظن ظنا توهميا أن الإنس والجن صادقون في قولهم إن لله صاحبة وولدا، وأنهم لا يكذبون على الله تعالى في ذلك. فلما سمعنا القرآن علمنا أن كنا مخدوعين بأقوالهم الكفرية الكاذبة الباطلة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن ليعينوهم وليعيذوهم مما يخافوا، فزاد الجن المستعيذين بهم من الإنس سفاهة وحماقة وإثما وطغيانا. وفي الآية تحذير من اللجوء إلى السحرة والمشعوذين وأمثالهم، وفيها المنع من الرقى التي لا يقرها الشرع الحنيف. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأن كفار الجن ظنوا ظنا توهميا ضعيفا كما ظننت يا معشر الكفار من الإنس أن لن يبعث الله بعد الموت أحدا، فلا حساب يوم الدين ولا فصل قضاء ولا جزاء. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يقول الجن وأنا طلبنا بلوغ السماء الدنيا لاستماع كلام أهلها، ووصلنا إلى سطح حدودها فوجدناها ملئت حراسا أقوياء من الملائكة يحرسونها من استراق السمع، وشهبا نارية تنقض على مسترق السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأننا معشر الجن كنا نجد في السماء بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب نقعد فيها لاستراق السمع من الملائكة مما يتعلق بالأحداث التي تحدث في الأرض، ونلقي هذه الأخبار التي نلتقطها إلى أوليائنا من الإنس مع أكاذيب كثيرة نضيفها إليها من عند أنفسنا. فمن يستمع الآن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن المجيد وما يأتي من أزمان لاحقات، من يستمع الآن يجد له شهابا معدا ومهيئا له ليرمى به. وفي هذه الآية والتي قبلها إبطال مزاعم السحرة والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب ويغررون بضعفة العقول بافتراءاتهم وأقوالهم الباطلة. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري هل المقصود من المنع من الاستراق والرمي بالشهب هو شر أريد بأهل الأرض أم أريد بهم صلاح وخير يمنع عنهم به كهانة الكهان وما توحي إليهم به الشياطين من بعض أخبار السماء. لكن درينا بعد أن استمعنا القرآن فآمنا به وذهب عنا التحير وعلمنا أن الله عز وجل قد أراد بأهل الأرض أمرا رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا منا المؤمنون المخلصون ومنا دون فريق الصالحين دونهم من المراتب والدركات والدركات. كنا قبل استماع القرآن جماعات متفرقين ومذاهب وعقائد وأديانا متقطعة وأهواء مختلفة لا جامعة تجمع بينها. كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا ظننا ظنا راجحا قبل سماع القرآن ومعرفة سبب ابتلاء السماء بالحرس الشديد والشهب أن الله قادر علينا وأننا في قبضته وسلطانه فلن نفوته إن أراد بنا أمرا أينما كنا ولن نستطيع أن نفلت من عقابه هربا إن طلبنا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا لما سمعنا القرآن وما اشتمل عليه من الهدى صدقنا به وبمحمد صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما فقد تدرجنا في الاقتناع حتى بلغنا إلى اليقين. فآمنوا أيها الجن بالرب إيمانا كاملا واستسلموا له. فمن يؤمن بربه إيمانا صحيحا فلا يخاف نقصانا من عمله وثوابه ولا يخاف أن يحمل ما لا يطيق. ومن فوائد الآيات تأثير القرآن البالغ في من يستمع إليه بقلب سليم. الضلال كما يوجد في الإنس يكون في الجن بل هو أكثر. الاستغاثة بالجن من الشرك بالله جل وعلا. بطلان الكهانة ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أدب المؤمن ألا ينسب الشر إلى الله جل وعلا، لأن الجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. فها هنا عدلوا عن الظاهر إلى المضمر، فلما ذكروا الرشد والخير عدلوا عن المضمر إلى الظاهر. أم أراد بهم ربهم رشدا، لم يقولوا وأنا لا ندري أشر أراد بهم ربهم أو أراد الله بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، بل قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالعدول عن الظاهر إلى المضمر ثم العودة إلى الظاهر بعد الإضمار، كل ذلك من الأسرار البلاغية. وها هنا الغرض البلاغي من هذا بيان أنه لا ينسب الشر إلى الله جل وعلا، وهذا من أدب الخطاب ومن التأدب الحسن مع الله جل وعلا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأن قومنا بعد أن دعوناهم إلى الإسلام صاروا فرقتين، المسلمون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجائرون العادلون عن الحق. فمن استسلم لله صادقا مخلصا فأولئك أصحاب المنازل الرفيعة الفضلاء، قصدوا باهتمام واجتهاد طريق الحق وتوخوه، فكانوا من أهل الجنة ينعمون فيها. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما الجائرون عن صراط الله المستقيم الذين اتبعوا الغي استجابة لأهوائهم وشهواتهم، فكانوا لجهنم يوم القيامة كالحطب الذي يعد لتوقد به النار أو ليزيد به وقودها، إذ هم سيطرحون ويكبون في نار جهنم كما يطرح ويكب الحطب في النار. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن الشأن العظيم هو لو استقام الجن والإنس على طريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين، لوسعنا عليهم الرزق في الدنيا ولأسقيناهم ماء كثيرا غزيرا، ومتعناهم بالعيش الرغيد لنختبرهم كيف شكرهم فيما أعطيناهم. ومن يعرض عن كتاب ربه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بعدم التوجه لتلقيه وتدبر معانيه، ويأته أجله وهو على إعراضه، يدخله مذيقا إياه عذابا شديدا شاقا في مكان ضيق لا يتسع لأكثر منه، لا يزداد إلا شدة، كما يدخل السلك في الثقب الضيق ليذوق جزاء إعراضه عن دعوة ربه وعدم استجابته لدين الله واتباع كتابه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأن السجود والمواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله عز وجل لله وحده، فلا تعبدوا أيها الإنس والجن مع الله تعالى أحدا، وأخلصوا الدعاء له. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم بهمة وعزم يبلغ كتاب ربه ويدعو إلى سبيل ربه، كاد رافض دعوته يكونون جماعات مجتمعة بكثافة ضده لمقاومة دعوته ولمنعه من أداء رسالة ربه. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل يا رسول الله لكفار مكة، ما أعبد إلا ربي وحده ولا أشرك به في ربوبيته ولا في إلهيته أحدا، وسأتابع عبادتي لربي في تبليغ دينه مهما جمعتم جموعكم لحربي ومقاومة دعوتي، ومهما تلبدتم علي متواطئين ضدي وضاغطين على صدري لإسكات لساني وقطع أنفاسي. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل يا رسول الله لهم، إني لا أقدر على مقارعتكم بوسيلة مادية أضركم بها لأمنع تألبكم علي وعلى الذين آمنوا بي، ولا أملك وسيلة إلزامكم إلزاما إكراهيا أن تكونوا راشدين مسلمين، فأنتم مسؤولون عن اختياركم أمام ربكم جل وعلا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قل يا رسول الله لن يمنعني من عذاب الله أحد إن لم أقم بوظائف رسالتي التي أرسلني للقيام بها، ولن أجد من دونه ملجأ ألجأ إليه، لكن أملك أن أبلغكم عن الله ما أمرني بتبليغه، وكذا أبلغكم رسالته التي أرسلني بها إليكم، فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقه. ومن يعص الله ورسوله ولم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أمهلهم يا رسول الله واصبر عليهم حتى إذا رأوا ما يوعدون من نكبات تنزل بهم، فسيعلمون عند انتصار المؤمنين عليهم في الدنيا من أضعف ناصرا وأقل عددا، أهم أم المؤمنون. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل يا رسول الله ما أدري أقريب وقت العذاب الذي توعدون أم يجعل له ربي أجلا وغاية تطول مدتها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وسبحانه عالم ما غاب عن العباد، فلا يطلع على الغيب الذي يعلمه أحدا من الناس إلا من يصطفيه لرسالته ونبوته، ويظهره على ما يشاء من الغيب حتى يكون ما يخبر به من المغيبات معجزة دالة على نبوته. فإذا أراد سبحانه إظهاره على ما يشاء من غيبه فإنه يدخل من أمام الرسول ومن خلفه حفظة من الملائكة يحفظونه من الجن لئلا يسمع الوحي، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد أخبرناه صلى الله عليه وسلم بحفظنا الوحي، ليعلم أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم، وأن الله قد حفظهم ودفع عنهم، وأحاط الله علمه بما عند الرسل فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، وعلم سبحانه عدد الموجودات كلها فلم يخف عليه شيء، فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه. ومن فوائد الآيات البينات الجور سبب في دخول النار، أهمية الاستقامة في تحصيل المقاصد الحسنة، عصيان الله ورسوله سبب في دخول النار، حفظ الوحي من عبث الشياطين برجمهم بالشهب لو حاولوا الاستماع. آخر سورة الجن، ولله الحمد والمنه.